cours numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما معنى أن أسماء الله توقيفية سابجكوا أسماء الله توقيفية Si tu n'as pas de dalil, fala tatakallam. Ça veut dire ça, asma'ullah tawqifi. Ay taqif inda dalil. Wa la tatajawaz ad dalil. Hadi al-qa'ida, inshallah mafhouma. Qa'ida asma'ullah ta'ala ghayru mahsoura bi adad mu'ayyan. Ma ma'ana hadi al-qa'ida? Ça veut dire quoi mahsoura? Bil'arabiya, ça veut dire hasr. C'est que tu les limites dans un nombre précis. Mais attends, c'est toi. Mais le dalil à la dalik. أحسنت ما الشاهد؟ ما معنى هذا استأثرت به في علم الغيب عندك؟ استأثر الله أحسنت فهذا سامبليك ماذا؟ أن بعض الأسماء أحسنت لا يعلمها الخلق أحسنت هذا أي بعض الأسماء استأثر الله بها عز وجل عنده في علم الغيب فلا يعلمها إلا هو إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ماذا تقول في هذا الحديث بالعربية كونتينيو بالعربية طيب لماذا الله الذين لله 99 الله الذي 99 لماذا لا يدل نعم لا بس كيسكي كي كونتينيو إلا ألف أحسنت فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا العدد هذا العدد إلى متعلق بالجزاء أي celui qui connaît 99 il a cette récompense ça veut pas dire qu'il y a que 99 كما قال شيخ العثيمين وإلا العبارة لكانت إن أسماء الله توكيد إن أسماء الله أي لغة سيت العدد أما الحديث قال إن لله إن لله أي parmi les noms d'Allah ce nom et la chaque il y a des autres كذلك il y a une autre chose qui prouve أن هذا العدد المراد منه c'est pas الحصر il y a une autre chose أي تتبع الكتاب والسنة العلماء ils ont trouvé plus que 99 قد يقول قائل لماذا شغل عثيمين السيد كي 99 pourtant celui qui nous a expliqué la قاعدة ils ne sont pas limités أحسنت من يريد يطبق الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح celui qui connaît 99 noms il rentre au paradis فشغل عثيمين pour te faciliter il te cite 99 noms صحيح حتى t'apprends des noms صحيح لأن il y a des noms il n'y a pas de dalil Shaykh Ibn Taymiyyah, il sait qu'il y a plus. La preuve, c'est lui qui nous a montré cette qaïda. Ma ma'na man ahsaha dakhala al jannah. Celui qui apprend 99 noms, il entre fil jannah. Ma ma'na أحصاها. Les appliquer. Avant de les appliquer, il faut les comprendre. ثلاث أمور. الحفظ والعلم والعمل. قال الأول أي من أسماء الله الأول. C'est le sixième nom qu'il a cité. Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله. والدليل قوله عز وجل هو الأول. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الدعاء المشهور قال في آخره أنت الأول فليس قبلك شيء. ليس ça معنى هذا الاسم. أنت الأول فليس قبلك شيء. Il n'y a pas une chose qui était avant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'awwal. Awwaliya mutlaqa. C'est lui le khaliq subhanahu wa ta'ala. فلهذا قال الإمام نقيم في معنى هذا الاسم فأوليته سابقة على أولية كل ما سواه. فيا با إن شوز كي يتي أفون الله عز وجل أبدا. لأن الله سبحانه وتعالى سالأول فليس قبله شيء. قال رحمه الله السابع الآخر. قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. وفي الحديث وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالإكسبليكاسيون دو الأول يا غيان يا با إن شوز كي إتي أفون الله سبحانه وتعالى أبدا. والآخر يا با إن شوز بعد الله سبحانه وتعالى. المعنى قال هو الباقي بعد فناء خلقه ولا نهاية لآخريته. المخلوقات ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بس سمعنا الآخر. فشك خياتشو ألفا مغير حتى الموت كما جاء في الحديث تذبح بين الجنة والنار على صورة كبش. قد يقول قائل يا دي شوز كي سون إترنال. Même ces choses qui sont éternelles, elles vont goûter à la mort. Mathalan, l'insan, il va être éternel au paradis ou en enfer. Fariqun fil janna, fariqun fil sa'ir. Lakin, awalan, l'insan, il a goûté à la mort. Thaniyan, cette éternité, elle est bi'idnillahi azza wa jalla. Falihada, qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, anta al-awwal falaysa qablaka shay, wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay. Et même les choses qui resteront, c'est bi'idnillah azza wa jalla. الثامن الظاهر. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر. وحديث أبي هريرة وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر ça montre أن الله il est في العلو. Il y a rien qui est au-dessus d'Allah سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. فالظاهر من أدلة العلو أن الله لأدسه سبحانه وتعالى. قال وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي العلو. Quand on entend ظاهر ça montre qu'Allah il est au-dessus de tout. Il n'y a pas une chose qui peut être au-dessus de lui عز وجل أبدا. قال والظاهر من الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه. Ça implique كذلك أن الله il est au-dessus et connaît toutes ses créatures عز وجل. لأن il est au-dessus de سبحانه وتعالى. فيا rien qu'il ignore سبحانه وتعالى. قال الباطن التاسع الباطن. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في الحديث كذلك حديث أبي هريرة أنت الباطن فليس دونك شيء. أما الباطن فقال ابن جرير رحمه الله قال هو الباطن لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي الله سبحانه وتعالى il est proche. Et ça, ça te montre une faïda azima de connaître ce don. أن الله c'est الظاهر. Et il est au-dessus. En même temps, c'est le batin. Il connaît tout. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أن بعض الصحابة il faisait le ذكر et ils élevaient la voix. Le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a dit pas besoin de lever la voix. Il leur a montré أن celui qu'ils invoquent Allah il entend. ثم il leur a dit أن celui que vous invoquez il est aussi près de vous que عنق الراحلة. أي le coup de votre monture. En même temps il est fauq. Tastafid que ce qurb c'est un qurb bil'ilm. Wala'alla Ibn Qayyim ou Ibn Jarir il a cité hada. Qal wa huwa al-batin li jami' al-ashya. Fala shay aqrab ila shay minhu kama qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min habl al-warid. Wa qala Ibn Mandah المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية صفاته كذلك من معاني هذا الاسم أن بيرسون كوني لو كومون لأن الله سي الباطن وباطن الشيء لا تعلمه فمن معاني الباطن كذلك أنك تكوني با كيفية ذات الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله فائدة قال مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان نعم سكتنا يزون فائدة عظيمة الأول والآخر والظاهر والباطن زمنية ومكانية الزمن الأول والآخر أي غير أبو الله سبحانه وتعالى سلو الآخر سأصر إحاطة زمنية الله سبحانه وتعالى يكون التو كذلك الإحاطة المكانية لليو الله سبحانه وتعالى il est au-dessus il est au-dessus سبحانه وتعالى il n'y a rien au-dessus de lui كذلك c'est le باطن كذلك c'est le باطن أنه il connaît toutes choses سبحانه وتعالى قال العاشر الباري هو الباري ça ressemble au خالق قال الله تعالى هو الله الخالق الباري قال معناه يقال برأ الله الخلق فهو يبرأهم إذا فطرهم كذلك تباب غنوت اسم كي غصم الفاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض الفاطر والخالق والباري لا معنى لمتقارب قال البر الحادي عشر البر قال الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قال معناه هو اللطيف عباده والمحسن إليهم المصلح لأحوالهم عهد برزقه وكرمه سبحانه وتعالى فسغصهم لطيف أي لذل رحمة لا ميزيغيكورد انفيغ سي كرياتور سبحانه قال الثاني عشر البصير قال الله تعالى وهو السميع البصير وهذا واضح قال ابن جرير البصير لأعمالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء أي يفوتو سبحانه وتعالى يا با إن شوز كي نفوى با سبحانه قال الثالث عشر التواب On l'a déjà expliqué قال الله تعالى إنه هو التواب الرحيم وفي حديث ابن عمر إنك أنت التواب الرحيم قال معنى التواب على وزن فعال أي وزن فعال تعلمون أنه سان وزن يفيد المبالغة أي كثرة الشيء فالتواب سامونتر كو الله سبحانه وتعالى إل أكسبت التوبة ميم سي لا بيرسون إلا بوكو ذنوب ميم سي لا بيرسون يفي بلوزيغ فوا التوبة الله إلى التواب إل أكسبت التوبة طونك لا بيرسون إلى لي كونديسيون الإخلاص إي روغريت إي ديليس سو ذنب أن يقبل توبة عباده فجاء على أبنية المبالغة أي فعال تواب قال لقبوله توبة عباده وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة واحدا بعد واحد على طول الزمن وقبوله عز وجل مما شاء أن يقبل منه نعم قال رحمه الله الرابع عشر الجبار قال الله تعالى الجبار المتكبر قال معناه هو الذي أجبر الخلق وقهرهم على ما أراد من أمر ونهي الجبار سيسبيك فخص سامبليك كلا القوة كلا القدرة كس الملك عز وجل قال الحافظ قال الله تعالى فالله خير حافظا قال معناه قال الخطابي وهو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم أفاد الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله في كتابه النافع فقه الأسماء الحسنى قال أي بعلمه الحافظ أي بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء سمعنا الحافظ أنه يكون الدو كذلك من معاني الحافظ الحافظ المخلوقات من سماء وأرض لتبقى مدة بقائها. الله سبحانه وتعالى الآن سلوي كي بخزف هذه المخلوقات جسكا مو بخسي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. الله سلوي كي بخزف هذه السماء والأرض أبض لفر ديسبارت. قال السادس عشر الحسيب. قال الله تعالى وكفى بالله حسيبا. معناه قال ابن الأثير الكافي هو فعيل بمعنى مفعل كأليم بمعنى مؤلم. قال ابن جرير وأصل الحسيب من الحساب. قال الشيخ سعدي جستنبا قال هو الذي يحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها. عند الله سبحانه وتعالى يكون التو لحسنات de la personne les سيئات de la personne et يوم القيامة t'auras des comptes à rendre au حسيب عز وجل. فلهذا قال عز وجل وكفى بالله حسيبا. لا يظن ظن أن يوم القيامة مثلا يمنقى الحسنة أو une سيئة qu'il a fait elle a pas été notée. أبدا لأن الله الحسيب. Tous ces noms يا جماعة العلماء ils insistent le معنى. فالحقيقة si tu comprends et t'appliques ça va changer ta vie. Tu comprends mieux l'un pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui connaît 99 noms il rentre fil jannah. Si tu sais c'est quoi le hasib il va avoir une faïda azima sur toi. C'est quand t'as fait une sayya tu sais qu'elle est notée. Allah c'est le hasib. Tu sais que tu auras des comptes à rendre. Ça va impliquer à tawba. Léana, tu sais qu'Allah c'est tawba. Tu sais qu'il accepte tawba. Kadali, tu ne désespères jamais. Léana, tu sais qu'Allah c'est tawba. C'est ça, al-ilm al-nafi'. C'est al-ilm bi asma illah wa sifati azza wa jal. Qala rahimahullah al-sabi ajar al-hafidh. On a vu al-hafidh. Al-an al-hafidh. Qala al-shum al-udaymin. Qala Allah ta'ala. Allahu hafidh alayhim. وربك على كل شيء حفيظ. حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك. قال معناه قال البيهقي هو الحافظ لكل ما أراد حفظه أو ما أراد حفظه. قال ومن أراد. نعم الله يبخزف كيفه. فلهذا حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك. ستكون اسم الحفيظ سي الله يبخزف أي تبخزف de la maladie, il te préserve de l'égarement, il te préserve de l'ignorance, il te préserve des malheurs. Si tu as compris, هذا الاسم الحفيظ, ça implique que toi تحفظ كذلك حدود الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. قال البيهقي وقيل هو الذي لا ينسى ما علم فيرجع معناه الى صفة العلم. نعم الى العلم كذلك الى حفيظ il oublie jamais عز وجل. قال رحمه الله الثامن عشر الحفي. Deux noms qu'il a cités sur le Taïmin, à la fin il cite que c'est pas clair que c'est des noms d'Allah. Enfin, c'est pour ça que tu trouves khilaf avec l'ahl al-ilm. Le deuxième ism c'est al-muhsin. Al-hafi ça va être al-hafawa. قال في المعنى أي عالما لطيفا. بعض العلماء أثبتوا هذا الاسم. قال التاسع عشر الحق. قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق. والمعنى واضح. قال الاسم العشرون المبين. قال الله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال معناه قال الزجاجي والله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه. مبين ça vient de البيان أي celui qui te montre. Il t'a créé et il t'a montré le haq. Enfin, il a envoyé des messagers, il a fait descendre des kutub, il t'a donné la raison, hatta tafham. Qala al-wahid al-ijroun al-hakim. Qala Allah ta'ala, innaka anta al-aziz al-hakim. Qala al-zujaji, ay al-ma'na, alladhi af'aluhu muhkama, mutqina, la tafawud fiha wa la-tirab. C'est que ces af'al, azza wa jal, ils sont parfaits. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, abadan. Ou quelque chose qui se contredit, ou qui n'est pas à sa place, abadan. Allah c'est Al-Hakim. Wa qala al-bayhaqi huwa al-muhkam li khalqi al-ashya. Ay Allah il a créé هذا الكون. Subhanahu wa ta'ala, et chaque chose elle est à sa place. Qala al-thani wal-ijrun al-halim. Qala Allah ta'ala wa a'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Ila qawli anna Allah ghafurun halim. فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. قال الحليم قال البيهقي الذي لا يعاجل بالعقوبة ثم قد يعفو عنهم. الله سبحانه وتعالى إلى هذا الاسم الحليم يليق بجلاله عز وجل أيكم إلى ذي البيهقي الذي لا يعاجل بالعقوبة. صحيح تدخل بعض الناس أساس من مقتضى هذا الاسم الحليم تدخل بعض الناس ستدي كفار إذا دغي با الله إذا با الصلاة ربما ملحد. الله إلي حليم il aurait pu le châtier directement. Lakin, Allah, il lui laisse du temps. Un jour, cette personne, il fait tawba. قال القرطبي فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره فذاك به أولى حتى يكون حليما فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر ثورة غضبه ويرفع الانتقام عمن أساء إليه بل يتعود الصف حتى يعود الحلم له سجية. سست مدخس فائدة عظيمة أن الله الحليم سبجيك الله سبحانه وتعالى إلى رحيم بالعباد إن بيخسنا بفر الفوت الله لو لازل طب فأنت ستكون قيادة تسبر أن الله لحليم بكتور ستو فين غير t'as le temps de faire tawba. Ça implique que anta, tu fais ça avec la créature. Il y en a si tu espères anta, hada shay, inshallah tu te comportes hakada avec un nas. C'est pas une personne qui a fait une erreur avec toi, khalas. Une petite erreur, c'est même pas une erreur fétide. Une erreur entre lui et la personne. Quelque chose de dunya. Une parole, un regard. Khalas, c'est le hajr total. Il n'y a aucun hilm. Si c'est fait din, c'est autre chose. Tu trouves un ulama, ils ont hajr ahl al-bida' jusqu'à la mort. C'est normal, Moubtadi' il fait du mal au din, il ne veut pas faire tawba, il ne revient pas. Il chouche à l'annas. Hadas, il mérite ça. Il mérite ça. Lakin, chaque chose a sa place. Après, une personne mesquine, ba'd al-nas, wallah, avec leur famille. Ba'd al-nas, avec son père et sa mère. C'est pas mal son père, sa mère, ces êtres humains, ils ont fait une erreur. Il lui demande pardon, il l'appelle au téléphone, il pleure des lettres. Aucun hilm. Aucun hilm, qu'est-ce que celui qui connaît ses noms, à chaque fois, il va entrer sur lui. Tu connais ce fait, al-hilm, tu sais qu'Allah c'est le halim. Là, chaque tu vas avoir de l'importance pour hada shay. Il y en a, t'espères qu'Allah te fait miséricorde. Là, chaque tu vas avoir de la miséricorde avec les autres. Hakad al-Rahman, al-Rahim, al-Ghafour. Tu aimerais qu'Allah te pardonne. Si une personne l'a fait une faute avec toi, pardonne-lui. Wa rubbama, ça va être la cause qu'Allah te pardonne. Al-Jaza. Si tu pardonnes à ton frère et t'as demandé pardon, c'est une cause qu'Allah te pardonne. Man satara akha fi dunya, satarahu Allah fi l'akhira. Al-jaza min jaza amal. Tout ça, t'as ta vidéo min hadi l'asma. Si t'es halim avec les gens, Allah sera halim avec toi. Yom al-qiyama. Qala al-hamid. Qala Allah azza wa jal, wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid. حديث كعب بن عجرة إنك حميد مجيد ولايبي هذا في صفة صلاة النبي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد في آخر الدعاء إنك حميد مجيد. قال الحميد قال ابن الأثير هو الذي استحق الحمد بفعله أي si tu sais qu'Allah c'est الحميد فيستحق الحمد tu l'invoques beaucoup عز وجل et tu fais beaucoup de ذكر. قال الرابع والعشرون الحي الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله إلى الحياة الكاملة cette vie elle est كاملة contrairement au مخلوق إلى une حياة لكن elle est ناقصة elle est précédée par le néant un jour il mourra cette vie il a des maladies des problèmes des faiblesses هذا حال المخلوق قال القيوم قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم قال ابن جرير القيوم القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص استئسم الدن فائدة عظيمة في القدر أنك تباسيونس لأن الله سالقيم إدنا كيفو يلعب كيفو يجد كيفو يغاجوت كيفو يجمينو كيفو سالقيم فالله سبحانه وتعالى لا besoin de personne. Et toutes les créatures, ils ont besoin de lui. C'est ça, Al-Qayyum. Qala Al-Khabir. Qala Azza wa Jal, Alim al-Ghaybi wa al-Shahada wa huwa al-Hakim al-Khabir. Qala al-Bayhaqi, huwa al-Alim bikunhi al-Shay, al-Muttali ala haqiqatih. Fa il connaît les choses apparentes, Al-Alim, et il connaît les choses cachées, Al-Khabir. Qala Al-Thamin wa والعشرون الخلاق على وزن فعال. قال عز وجل هو الله الخالق. نعم لكن نعبو به الخالق. فالخالق والخلاق دونو le même attribut صفة الخلق إلا أن الخلاق on a dit ça montre صيغة مبالغة. قال من أسمائه الرؤوف كذلك il a cité الرحمن. Vous allez voir que la معناه elle se ressemble. الرؤوف الدليل قال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. C'est pour ça que الرؤوف il est souvent cité avec الرحيم لأن الرأفة صفة الرأفة elle ressemble, elle est proche de صفة الرحمة. قال ومعنى والرأفة هي أبلغ من الرحمة. الرأفة c'est quelque chose de plus élevé que الرحمة. الرحمة elle est connue, la miséricorde. Au-dessus الرأفة الله il a les deux. كذلك من أسمائه الرحيم أدلة كثيرة إنه هو التواب الرحيم. قال الرزاق قال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أن الله سبحانه وتعالى celui qui donne, celui الرزاق. قال الخطابي الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. تستفيد كذلك من هذا الاسم التوكل على الله لأن الله هو الرزاق. الرابع والثلاثون أي من أسماء الله تعالى السلام. والدليل من القرآن قول الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن. وفي حديث ابن مسعود إن الله هو السلام. فاسم السلام ثابت في الكتاب وفي السنة الصحيحة. أما معناه فقال ابن الأثير رحمه الله هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. أي لا pas de défaut عز وجل pas d'imperfection. والخامس والثلاثون قال السميع. قال الله تعالى إنك أنت السميع العليم. وأدلة كثيرة في اسم السميع. كذلك حديث أبي موسى في الصحيحين أو هذه الرواية في صحيح البخاري قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا. الشاهد تدعون سميعا فالله سبحانه وتعالى يسمع ومعنى السميع واضح. قال السادس والثلاثون الشاكر. قال تعالى وكان الله شاكرا عليما ومعنى هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الأجر بلا حسبان. هذا التعريف من فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق وفقه الله. لا يضيع أو لا يضيع عنده عمل عامل لأنه الشاكر. فما من عمل يعمله الإنسان من الأعمال الصالحة لا يضيع عند الله عز وجل بل يجازيه عليه يوم القيامة فهو الشاكر. قال السابع والثلاثون الشكور. قال الله تعالى إنه غفور شكور ومعنى قال ابن الأثير الذي يجازي عباده ويثيبهم على أفعالهم الصالحة. فشكر الله فشكر الله لعباده إنما هو مغفرته لهم ويثبتهم وقبوله لعبادتهم. نعم سأغسامله وشاكر أن الله سبحانه وتعالى يغيكوبنس عباد s'ils ont fait des bonnes actions. كذلك il leur pardonne سبحانه. قال من أسمائه الشهيد. الثامن والثلاثون الشهيد. الشهيد بالياء الشهيد با الشاهد. قال عز وجل وكفى بالله شهيدا ومعنى هذا الاسم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء. فسأغسمبليا اسم العليم الخبير الشهيد أي يعلم كل شيء عز وجل المطلع على جميع الأشياء وسمع جميع الأصوات خفيها وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها وأحاط بكل شيء علما. الذي شهد له عباده ولعباده بما عملوه الذي شهد على عباده ولعباده بما عملوه فصاغ الصبر معنى العليم الخبير قال التاسع والثلاثون الصمد قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد قال معنى وذكر أهل العلم عدة معاني وكل هذه أي المعاني صحيحة كما قال الطبراني العلماء نعم ils ont cité plusieurs معاني لهذا الاسم منها قول ابن الأثير رحمه الله قال هو السيد الذي يصمد الخلق في حوائجهم أي يقصدونه نعم أي المخلوقات تصمد إليه أي في حوائجها لأنه في الصمد فالله سبحانه وتعالى الغني القيوم il a besoin de personne أما المخلوقات ils ont besoin d'Allah سبحانه وتعالى فإلو دمون هذا من معاني الصمد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي يفتقر إليه كل شيء يفتقر إليه كل شيء ويستغني عن كل شيء هذا سنتعرف طيب الذي يفتقر إليه كل شيء كل شيء ما من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل إلا وإلى بزوان الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الغني وهذا العبد الفقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالإنسان يتواضع إلى مودست لأن سئ فقير أمام الله سبحانه وتعالى فلماذا التكبر مهما بلغ من العلم والمال والصحة سبست عبد مخلوق ضعيف تعريف ابن تيمية للطيب قال من أسمائه العالم أو العالم on l'a vu العليم الآن العالم صفة العلم صباغ السمبلي عليم وخبير قال عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال معناه قال الزجاجي عالم اسم فاعل من علم أو من علم يعلم فهو عالم فالله سبحانه وتعالى سالعالم أي يعلم كل شيء كما نرى dans beaucoup d'asma قال العزيز parmi les noms d'Allah العزيز قال الله تعالى وهو العزيز الحكيم وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال معنى قال ابن كثير العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء العزة سلا بيسانس قال ابن الأثير الغالب القاهر والعزة الغلبة قال من أسمائه العظيم قال الله تعالى وهو العلي العظيم سانجلوب صفة العظمة كما تقدم كثيرا وقوله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم وحديث ابن عباس في دعاء الكرب قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله العظيم الحليم قال معناه قال الأزهري ومن صفات الله عز وجل أو بعد هذا قال ابن الأثير هو الذي جاوز قدره وجل عن الحدود المعقولة حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته نعم لأن الله إليه عظيم فأنت tu peux pas t'imaginer des limites ta raison elle peut pas s'imaginer وذكر شيخ ابن تيمين من أسمائه كذلك العفو العفو صباغ صبلي وغفور فالله سبحانه وتعالى العفو أي يبغدن سبحانه وتعالى قال الله تعالى وكان الله عفوا غفورا وفي حديث عائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أما المعنى قال الخطابي رحمه الله هو الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء أي الله يبغدن qui tourne autour de la rahma, du pardon, ça pousse le mu'min à jamais désespérer. Tu sais qu'Allah c'est l'afou, c'est le karim, c'est le rahman, c'est le rahim, mais idnillah tu désespères jamais. Tous les noms, mitl al-jabbar, al-qawi, al-aziz, ça te pousse à avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, le mu'min il est toujours entre la peur et l'espérance. Si tu as compris ce nom, tu vas comprendre هذا. وذكر من أسمائه العليم يتضمن صفة العلم. On l'a vu plusieurs fois. قال عز وجل إنك أنت العليم الحكيم. معناه قال الزجاجي والعليم من أبنية المبالغة. أي سمونت كثرة العلم. أي ستو عز وجل. يا غيان كي لينيور سبحانه وتعالى. وذكر من أسمائه العلي صفة العلو. قال الله تعالى وهو العلي العظيم. الاسم الخامس والأربعون. numéro 45. فالعلي يتضمن صفة العلو. فالله سبحانه وتعالى أي لأدسوس عز وجل. قال الشيخ سعدي رحمه الله العلي الأعلى. On l'a vu l'a'la. سبح اسم ربك الأعلى. وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. Tous ces aqsam, on les verra بإذن الله en détail. قال السادس والأربعون الغفار. Le 46e nom qu'il a cité sur le Taïmin, الغفار. الوزن هنا وزن مبالغ. فعال غفار. أي كثير الغفران. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. معناه قال الأصبهاني في الحجة قال هو الذي يستر الذنوب عن الخلق ولا يظهرها ولو علم غيره من المخلوقين ما يعلمه منك لأفشاه. Ça, on l'a expliqué أمس. أن بعض المخلوقين, ça peut être une personne très proche à toi. Une erreur, il peut la divulguer ou la propager. ولا يبالي. أما الله سبحانه وتعالى, il est غفور. يوم قيامة, il va pardonner à كثير من الناس. Sans dévoiler ce qu'ils ont fait. En lui pardonnant, il lui cache ses péchés. Personne ne sait. إلا الله سبحانه وتعالى. Ça montre l'importance. Celui qui fait une faute, il n'est pas obligé de la dire à tout le monde, il ne la dit pas à tout le monde. C'est pour nafsak. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner. Demande à Allah qu'il te pardonne, fais tawba. Amma ba'd al-fussaq, kama ta'lamoun, kama ja'a fi al-hadith, ils font des dunub fi al-layl, et ils les racontent fi al-nahar. Qala, al-sabi' wal-arba'un al-ghafour. Ça va ressembler au ghaffar. Sifat al-ghufran. Qala azza wa jal, innahu huwa al-ghafour al-rahim. قال معناه قال ابن الأثير من أبنية المبالغة من الغفران. نعم فسأغسهم لغفار. قال البيهقي هو الذي يكثر من المغفرة أي يباردن بوكو عز وجل. وذكر شيخ ابن عثيمين من أسمائه الغني الثامن والأربعون لكارون في تمنو الغني. قال الله تعالى والله غني حليم. قال الخطابي معناه هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه. الله لا بزون بيرسون يستغني عن الخلق لأن الله يبسط دو. Ça s'implique que la créature elle doit revenir à Allah لأن الناس الغني. قال فليست بحاجة إليهم وهم إليه فقراء محتاجون كما وصف نفسه فقال والله الغني وأنتم الفقراء. فالفقير يدمد غني والفقير إلى دور هذا الغني أي الله. والفقير يشكر إلى ركنسان في الغني عز وجل. ذكر من أسمائه كذلك الفتاح. قال عز وجل وهو الفتاح العليم. قال الخطابي رحمه الله هو الحاكم بين عباده. وقد يكون معنى الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. فالذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والهدى سي الله سبحانه وتعالى. ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم. أحيانا تتخطف في situations les portes elles sont fermées. مثلا une personne il est malade, les portes elles sont fermées du علاج. Il n'arrive pas à se soigner, il fait les efforts. كذلك la pauvreté. أحيانا des personnes ils sont pauvres, ils se retrouvent une situation, toutes les portes elles sont fermées. يتعب, il ne sait plus comment faire. Il revient à Allah سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Une porte elle s'ouvre, une issue. من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سالفتح. ذكر من أسمائه كذلك القادر. القادر عز وجل. قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الشاهد القادر. Ça vient de القدرة. صفة القدرة. Allah il est على كل شيء قدير. Il y a pas une chose qu'il peut pas faire. Il a pas la capacité أبدا. Allah il a القدرة المطلقة. Il fait ce qu'il veut عز وجل. قال معنا. قال الخطابي لا يعترضه عجز ولا فتور وقد يكون بمعنى المقدر للشيء العجز c'est l'incapacité. Il y a pas une chose où Allah subhanahu wa ta'ala tu peux parler d'incapacité أبدا. Il est capable de tout. قال ولا فتور. الفتور c'est la fatigue. أما الله سبحانه وتعالى أبدا. Il fait ce qu'il veut quand il veut سبحانه وتعالى. من أسمائه كذلك القاهر. قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال ابن جرير أي في معنى قال المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. أي les créatures elles sont en dessous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il humilie qui veut عز وجل. Il élève qui veut. فمثل هذا الاسم il pousse la personne à avoir peur d'Allah عز وجل لأنه il est قاهر il est قادر عليه. La personne il demande السلامة والثبات والغفران. من أسمائه كذلك القدوس. قال عز وجل الملك القدوس السلام. وفي حديث عائشة on avait vu ce dua في الركوع في صفة صلاة النبي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. القدوس المعنى قال ابن كثير المنزه عن النقائص الموصوف بصفة الكمال. اسم القدوس دليل في الحقيقة أن الله لا يزتخبه بخفر لأن القدوس c'est celui qui a pas de défaut. C'est celui qui a pas de défaut, qui a pas de faiblesse. Fait, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont parfaits. Il n'y a pas un défaut. من أسمائه كذلك القدير. On a vu القادر. الآن القدير. Ça ressemble في المعنى. أي قال عز وجل وهو العليم القدير. قال الشيخ سعدي رحمه الله معنى قال كامل القدرة. بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمها. كامل القدرة. Il fait ce qu'il veut عز وجل. لا شك كما قال الشيخ سعدي celui qui a créé les créatures, celui qui les guide, celui qui gère, celui qui donne. Ça montre قدرة مطلقة. ثم ذكر القريب أي le fait d'être proche. قال عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الشيخ سعدي رحمه الله وقربه تعالى نوعان لا يشكل عليك أن الله إلي قريب إلي بخش avec les autres أدلة أن الله إلي au-dessus de son trône لا يشكل عليك لأن القريب إلى دو معنى. قال قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته. فالله إلي في السماء il est فوق عرشه et en même temps il est قريب أي بعلمه. فالله سبحانه وتعالى il est قريب من كل أحد أي il sait ce que فلان y pense, ce que فلان y fait, ce que فلان il a l'intention de faire. يعلم il est قريب. Ça ne veut pas dire qu'il est au milieu de sa créature أبدا. النوع الثاني قال وقرب خاص. Le premier il est عام, il est général, il est global pour tout le monde. أي الله il est proche de tout le monde. Toutes ces créatures أي il sait ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Le deuxième qurb khas, il va être khas bil mu'minin. Min 'abidi wa sa'ili wa muhibbi wa huwa qurb la tudrak lahu al-haqiqa wa innama tu'lam atharuhu min lutfi bi'abdi wa 'inayati bi wa tawfiqi wa tasdid. Hadha al-qurb c'est qurb tasdid wa tawfiq. Allah il est qarib min al-mu'minin ay il le répond. C'est pour ça que dans le dalil fa inni qarib ujib da'wat ad-da'i ila da'an. كذلك اللي وفق لكل خير اللي سدد هذا هو القريب. أما الله سبحانه وتعالى إلي فوق عرشه عز وجل. فسل علي كما نعرف صفة العلو سل قريب حقيقة pour bien comprendre ce nom il faut bien comprendre l'aqida. Si tu as compris l'aqida Enfin, là, chaque que ces noms, tu vas les comprendre du sourd. Enfin, il y a beaucoup de choses, nahnul an. Peut-être qu'on ne détaille pas, les annas, ça va venir plus tard. Là, qu'il y a la fin des doros, dès qu'on aura fini ces livres, enfin, inshallah, vous aurez beaucoup plus de facilité. Thumma, ذكر رحمه الله اسم القوي القوي يتضمن صفة القوة لا فورس قال الله تعالى نعم وهو القوي العزيز قال الخطابي رحمه الله التام القوة الذي لا يستوي عليه العجز في حال من الأحوال sa قوة elle est parfaite il y a pas une chose qui peut pas faire لأن c'est le قوي فلا يستوي عليه العجز العجز l'incapacité في حال من الأحوال من أسماء كذلك القهار le numéro 56 القهار قال الله تعالى وهو الواحد القهار قال الخطاب رحمه الله والذي هو الذي قهر الجبابرة من عتاد خلقه أي العتو الظلم قال بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت نعم القاهر c'est celui qui est au-dessus d'une chose c'est celui qui force une chose القهر القهار الله سبحانه وتعالى يقهر الجبابرة أي الظلمة من أسماء كذلك الكبير قال الله تعالى وأن الله هو العلي الكبير معناه قال هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن وصغر دون جلاله كل كبير نعم الله أكبر الله سبحانه وتعالى سل كبير سبحانه قال الكريم قال الله تعالى فإن ربي غني كريم قال معناه المحسن بما لا يجب عليه قال والصفع عن حق هو له ومن كرم الله أن يبدأ بالنعمة قبل استحقاق نعم من أسمائه كذلك اللطيف قال عز وجل وهو اللطيف الخبير قال الشيخ سعدي رحمه الله في معناه قال الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا أي للشوز كاشي قال وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة حتى دي الشوز منهم من السكن الله يعلمها سلطيف عز وجل قال اللطيف بعباده المؤمنين اللطيف صفة اللطف أي العدوسر الموصل إليه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها قال من أسماء المؤمن قال الله تعالى السلام المؤمن المهيمن قال معناه الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوبته وهو الموحد لنفسه عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم une autre معنى كلاسيتي يؤمن ça vient de l'âme, de la paix أي يؤمن عباده يوم القيامة قال من أسمائه المتعال أو المتعالي قال الله تعالى الكبير المتعال قال معناه هو العالي على خلقه وتعالى عن النقائص وتعالى عن النقائص ومشابهة الخلق المتعالي أي العالي على خلقه كذلك إلي au-dessus des imperfections متعال قال المتكبر قال الله تعالى الجبار المتكبر قال الأصبهاني أثبت الله العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة لنفسه في كتابه فالمتكبر سبيده الكبر فالكبر سم الخصائص الله المتين النوع numéro 63 المتين قال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين المتين سوف ressembler au قوي قال معناه قال الخطابي الشديد القوي فالله سي القوي اسم المتين الذي لا تنقطع قوته ولا يلحقه ضعف ولا لغوب أي تعب فالله سي المتين إلى القوة المطلقة هذه القوة لا تنقطع قال المجيب المجيب أي celui qui répond وهذا تستفيد منه أنك تزسبر جميع في دعائك لأن الله سالمجيب لابد من حسن الظن بالله عز وجل. On ne fait pas partie de ce que le prophète il a montré. Yaqul da'out da'out falam yustajab li. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde désespère. Da'out da'out, et j'invoque, il ne me répond pas. La yajouz had. Allah c'est le mujib. قال الشيخ سعدي المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. قال المجيد parmi ces noms كذلك المجيد صفة المجد. قال الله تعالى إنه حميد المجيد. قال الشوكاني رحمه الله كثير الإحسان إلى عباده بما يفضي عليهم من الخيرات. Aïe, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des bienfaits à ses serviteurs. Kathir al-Ihsan. Bel, beaucoup de bienfaits. Qala al-Muhit. Min asma'i al-Muhit. Qala Allah ta'ala, Wallahu muhitum bil kafirin. Qala al-Asbahani, huwa alladhi ahatat kudratuhu bi jami' khalqih. Fal-Ihata, c'est min khasa'is Allah. Allah, il connaît tout, toutes les situations à tous les niveaux, Azza wa Jalla. من أسمائه كذلك إلى ستة المصور. قال عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور. صفة التصوير أي دوني فورم أين شوز. الله سبحانه وتعالى صور مثلا الإنسان اللي ما دوني ست فورم إلا كخي سبحانه. معنى قال ابن منظور في أسماء الله المصور وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.